جزاكم الله خير بارك الله فيكم وفن الله ما قلتم وفقكم الله الصواب والهواكم الحق. يقول السائل سوف يسافر إلى مكة بعد صلاة الظهر، هل يجوز له أن يجمع الظهر والعصر في المسجد النبوي قبل الذهاب إلى الميقات؟ إذا صليت الظهر مع الجماعة قم مباشرة وأقم الصلاة وصل العصر ركعتين، هذا إذا كنت في الأصل جاي مسافر، أما إذا كنت مقيما في المدينة من أهل المدينة فلا، ما تجمع العصر بل تصليها في وقتها إذا وجبت، أما إذا كنت قادم من برا من أي بلد سواء بالمملكة أو غيره لكنك جاي مسافر وأقمت في المدينة أيام قليلة وكثير على نية السفر لمكة فنعم، إذا صليت الظهر إن يسر الله لك معك أحد رفقة تصلون جماعة العصر ركعتين طيب، وإلا صل ولو وحدك إذا كنت خاف أنه ما يتيسر لك الوقوف. فعلى كل حال إذا كنت ستسافر بعد الظهر وقبل العصر فعليك أن تجمع جمع تقديم وتقصر، لكن الظهر تصليها مع الجماعة كاملة، وبالله التوفيق. يقول هل هناك سنة؟ واعلموا بأن الله إذا وافق أي سفر يوم الجمعة العصر ما يجمع مع الجمعة، العصر ما يجمع مع الجمعة، إذا كان إنسان سيسافر يوم الجمعة يصلي العصر في وقته إذا حلت، ما يجمعه يصليها بعد الجمعة أبدا. نعم. يقول هل هناك ركعتين للإحرام؟ ليس هناك شيء معين، لكن لو كان وقت فريضة ونزلت صليت الفريضة ثم عقدت الإحرام كما فعل عليه الصلاة والسلام، وإن كان وقت يتجوز فيه النافلة كالضحى أو بعد الظهر أو في الليل وأحببت أن تصلي ركعتين فلا مانع، أما أنه لازم أو واجب لا. لو وقفت في سيارتك في الميقات ثم عقدت النية لبيت خلاص يكفي. يقول السائل أنه حضر فجر الأمس من القاهرة إلى مكة وقام بأداء العمرة عن نفسه ثم تحلل وحضر إلى المدينة ظهر الأمس، وسوف يغادر إلى مكة ظهر اليوم، هل يجوز له أن يحرم من الميقات وتكون العمرة عن والده الذي توفي؟ أما كونه جاء تحايل فهو مثل من يعني مثل ما من يذهب للتنعيم، لكن إذا كان أنه جاء وأقام في المدينة أياما ثم نوى أحدث نية على أنه يريد أن يعتمر عن أبيه يحرم من الميقات هذا طيب، لكن فصل يوم ويومين هذا ما يكفي، ما يكفي بين العمرتين يوم ويومين. فبعض العلماء يرى أنه أقل شيء أسبوع حتى ينبت الشعر الذي حلقت، 10 أيام نصف شهر، أما يوم ويومين هذا ما يعتبر فاصل بين العمرتين فلا تستعجل. يقول السائل هل يجوز بلع البلغم للصائم إذا لم يتمكن إخراجه من فمه؟ إن استطعت فلا يجوز، وإن غلبك فالله لا يكلف نفسه إلا وسعها، لكن إذا استطعت فلا تبتلعه. يقول السائل هل يجوز استعمال بخاخ الربو للصائم؟ نعم، أفتى بعض العلماء منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن البخاخ الذي من أجل التنفس هذا ما يضر على الصيام إن شاء الله. يقول السائل امرأة نزل عليها دم الحيض في الميقات وتريد العمرة فماذا تفعل؟ تحرم مع الناس وتتحفظ تماما وتقيم في السكن حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت تنقض شعرها وتغتسل تتطهر ثم تلبس وتدخل تطوف تسعى وتقصر من شعرها، هذا إذا كان رفيقها محرمها سيقيم معها إلى أن تطهر. أما إذا كان سيعاجلها أو يقول ما أستطيع فلا تحرم. إذا كان عنده وقت سيقيم معها حتى تطهر فإنها تحرم وتجلس في السكن حتى تطهر، ثم تغتسل في السكن وتدخل مباشرة تطوف وتسعى وتقصر. أما إذا كان يقول لا أنا ما أستطيع البقاء معها فلا تحرم. يقول السائل: لقد لبسنا ملابس الإحرام ونحن في الطائرة، وعندما وصلنا جدة اتجهت الحملة نحو المدينة، فلبسنا ملابسنا العادية وسنحرم من جديد من الميقات قات المدينة. إذا كانوا ما عقدوا الإحرام وإنما لبسوا فاللبس ما يضر، لبس ما ليس اللبس هو الإحرام، الإحرام هو عقد النية مع التلبية، فهذا ما يضر. يأتون المدينة هما وإذا عزموا على السفر يغتسلون في السكن ويتنظفون يلبسون، وعند الميقات ينوون العمرة إن شاء الله. حسن الله عليك. سؤال يقول: هل يجوز للمرأة أن تظهر وجهها وكفيها عند الخروج إلى الشارع أو السوق، وما هو الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة؟ لا، لا يجوز للمرأة أن يرى منها شيء، لا وجهها ولا غيره. وجهها هو أحسن شيء فيها، وأكثر ما يفتتن بالمرأة عن طريق الوجه، فهو أحسن شيء وأجمل عضو فيها، فلا يحل لها، بل عليها أن تحتجب وتلبس خمارا يستر رأسها وتضفيه على وجهها وعلى صدرها. فالله عز وجل يقول: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيب هو مدخل الرأس من الثوب، معناها أن تسبل الخمار من رأسها على وجهها على جيبها على صدرها، هذا هو السنة وهو الواجب الذي أوجبه الله. وقال عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وأما الذين أفتوا للمرأة أنها تخرج وجهها وتخرج كفيها فهذا غير صحيح. أجمل شيء في المرأة يفتتن به هو الوجه. الله عز وجل نهى المرأة أن تضرب رجلا برجل إذا كان عليها حلي ما يسمونه الخلخال، مع أنه مستور تحت الثياب، والله نهى أن تظهر صوت الخلخال. لماذا؟ لئلا يفتتن بها. فأي صوت الخلخال من وراء الثياب أو وجهها البارز ما يجوز مكابرة للشرع ومعارضة الآيات بقول فلان وفلان. ولذلك حتى إذا صارت محرمة يجب أن تكشف وجهها إلا إذا كان عندها رجال في المطاف في المسعى أو في الشوارع أو في الطائرة يراها الرجال، يجب أن يكون لها خمار ما يكون نقاب، يجب أن يكون لها خمار على رأسها زائد تضفيه على وجهها وهي محرمة حتى تبعد عن الرجال ثم تكشفه. فلا يحل لها أبدا أن تكشف وجهها أمام الرجال. عائشة رضي الله عنها تقول: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا نكشف وجوهنا، فإذا قرب منا الرجال أسبلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا يعني تعدوا كشفنا. حسن الله عليك. سؤال يقول: ما هو حكم الصلاة في الروضة والإكثار من ذلك أخذ بالحديث ما بين قبري ومنبري؟ ما سمعت تحديد فضل أو عدد ركعات أو شيء، إنما هو هذا الحديث يبين فضل هذا المكان فقط، ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة فقط، ما سمعت حديثا آخر لا يبين زيادة عمل ولا مضاعفة ولا شيء، فلا نأتي بشيء من عندنا. إذا يسر الله لك صل، ما يسر الله لك وادعو ربك، واعلم بأن الصف الأول في الفريضة أفضل، لأن الأحاديث التي تدل على فضل الصف الأول كثيرة. هو يقول حديث ما بين قبري ومنبري. لا لا هذا خطأ، ما قال قبري، يقول بيتي. قبره وقع في بيته، لكن الحديث ما قال قبري، يقول بيتي يعني حجرته عليه الصلاة والسلام. يقول السائل تقاضى راتبي لمدة 6 سنوات ولا أذهب للعمل، ثم هداني الله إلى طريق الحق، فماذا عن الرواتب السابقة؟ أعدها إلى أهلها، أعدها إلى أهلها، أو تقدم إليهم وبين لهم صحيح للمسؤولين المباشرين الذين لهم أن يجيزوك ويمنعوك، ليس أي موظف. فإذا كان ولي الأمر علم بفعلك وأجاز لك ذلك، وإلا فعليك أن تعيد الأموال كلها ولا يحل لك منها شيء، تبين الحق والحقيقة، تقول اخصموها من راتبي تدريجيا حتى تأخذوا حقكم، أنا أخطأت وكنت جاهل فأرجو أن تبرئوا ذمتي فتحسموا من راتبي حتى تأخذوا حقكم. قل السائل ما هو حكم الصلاة المسلم وهو جالس لأداء الفريضة، علمنا لأن السبب هو تلافي بعض الجهد في الصلاة. بعض إيش؟ تلافي بعض الجهد في الصلاة. بعض الجو؟ الجهد. الجهد؟ نعم. على كل حال الله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم وقوموا لله قانتين، ويقول عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، إذا استطعت ولو بعض الصلاة قم، وإذا أحسست بالتعب اجلس، لا تجلس وأنت قادر على القيام ولو بعض الوقت، أما أن تجلس وأنت تستطيع القيام في بعض الأحيان لا. أحسن الله عليك. سؤال يقول هل يجوز للرجل أن يعلم النساء أحكام التجويد وقراءة القرآن والنساء أجنبيات عنه؟ إذا لم يكن هناك، إذا لم يخشى من الفتنة ولا تتكشف عنده النساء، مع العلم أنه الأولى ألا يكون ذلك، لكن نقول إذا لم يوجد غيره ولا وأمنت الفتنة وليس هناك خلوة، يعني الاحتراز واجب. أما إذا وجد غيره أو تخشى الفتنة فلا. أحسن الله عليك. سؤالا يقول ماذا يصنع المسلمين في بلد كثرت فيها الحروب؟ هل يتمسكوا بدينهم ويدافعوا عنه فقط، أم يحاولوا جمع شتات الوطن الذي تمزق؟ اتقوا الله ما استطعتم. إذا كان يعني الاستمرار في الحرب ما يأتي بخير، كونهم يجتمعون على دينهم وعلى مصالحهم ويسمعون لولي أمرهم الذي بايعوه وأعطوه صفقة أيديهم ويتركوا الفتن والحروب وقتل بعضهم لبعض ويحرصوا على إطفاء الفتنة في أي مكان، هذا هو الواجب، لأن هذه الحروب ما تأتي بخير ولا تأتي بنتيجة أبدا، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، لكن اجتمعوا واتفقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا هو الواجب. يقول السائل: يا شيخ، يعطيني أحد إخواني مالا وربما هذا المال من كسب محرم، هل ولا ولا ولم أفعل به شيء، يقول هل هذا المال حلال لي أم حرام وأنا لا أعرف مصدره؟ ما دمت لا تعرف فأنت خذه، وهو إن كان حلال فهو يؤجر عليه، إن كان حرام فهو الذي يأثم، لك غنمه عليه غرمه. يقول السائل: أيهما يقدم الإنسان في تعاملاته اليومية مع الناس علاقة إيش؟ أيهما يقدم الإنسان في تعاملاته اليومية مع الناس علاقة النسب أو العقيدة الإسلامية أولا؟ ظاهر أن هذه الخيار أنت تعرف الجواب. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي فضل على أعجمي إلا بالتقوى، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالعلاقة وتصليح وتصحيح العقيدة والعلاقة الإسلامية أولى من النسب. فما نفع قرب بلهب للرسول عليه الصلاة والسلام عمه، وتعرف ماذا قال الله فيه، ولا ضر بلال رضي الله عنه عبد الحبشي وتعرفون فضله، ولا سلمان الفارسي وكذلك، وغيرهم كثير. يقول السائل: من جمع الظهر مع الجمعة جاهلا هل يجب عليه أن يقضي تلك الصلاة؟ إذا كان شيء محدود بإمكانه أن يتذكره يقضيه، أما إذا كان شيء كثير ولا يدري عنه ولا يحصيه وذلك جاهل منه اعتقاد أن الظهر أن الجمعة مثل الظهر، فلعل الله أن يعفو عنه وعنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان، والخطأ هو الجهل وما استكره عليه. ولكن الإنسان عليه أن يسأل دائما حتى لا يقع في الجهل والخطأ. يقول السائل: قد بعت لرجل سيارة وكان فيها صدمة من الأمام ولم أخبره عنها، ولا أعرف الرجل أين الآن حتى أخبره. إذا كانت هذه الصدمة تضرها وتؤثر في ثمنها، فإذا لم تعلم له مكان ولا تستطيع الاهتداء إليه، فقدر مقابل هذا وتصدق به عنه. حسن الله عليك. سؤال يقول: عندنا مقهى غالب عمله على العمال والموظفين، هل يجوز أن أبيع فيه بعض المشروبات المباحة مثل الشاي وغيره؟ مقهى انترنت. إذا كان أنه مسموح لك وأنت ما تبيع إلا مباح، ويسمحون لك إذا كنت موظف فيه مسؤول عنه وسمح لك أهله أن تفعل ذلك، فلا بأس. أما إذا كانوا وضعوك موظفا تعلما لمصلحتهم وتأخذ راتب مقابل هذا العمل، فلا يجوز أن تستغل الوقت لمصلحتك الخاصة. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.